حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء حول ألفاظ من كتاب الله العزيز تفتقر إلى إيضاح وبيان، نبينها من خلال كلام بعض العرب الفصحاء في شعرهم ونثرهم. العين والميم والدال العمد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد، متحرك الحروف بالفتحة، وقراءة بعضهم يحركها بالضمة عمد، لأنها جمع عمود. ومعنى عمد أي سواري ودعائم وما يعمد البناء. قال النابغة الذبياني: وخيس الجن أني قد أذنت بهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد، وتدمر بالفتح ثم بالسكون وضم الميم، مدينة قديمة مشهورة في برية الشام. العين والميم والراء. الاعتمار. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. اعتمر زار. قال أعشى باهلة: وجاشت النفس لما جاء جمعهم، وراكب جاء من تثليث معتمر. وتثليث بلد بالحجاز. وقيل اعتمر قصد. قال العجاج: لقد سمى ابن معمر حين اعتمر مغزا بعيدا من بعيد وضبر. وضبر أي جمع. العين والميم والقاف. العميق. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: يأتين من كل فج عميق، أي بعيد. قال: يقطعن بعد النازح العميق. العين والميم والهاء. العمه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يجورون ويضلون. قال رؤبة: ومهمه أطرافه في مهمه، أعمى الهدى بالجاهلين العمه. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى يعمهون، قال: يلعبون ويترددون. أما سمعت قول الأعشى: أراني قد عمهت وشاب رأسي، وهذا اللعب شين بالكبير. هنا نتوقف على أمل بلقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.